ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. فاللام هنا كما يقول علماء اللغه هي لام الايجاد والميزان. فلقد فرض الله الحج على الموحدين وجعله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ركنا عظيما من اركان هذا الدين. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فمن من الله عليه بالنفقه والقدره والصحه وجب عليه ان يعجل بحج الفريضه، كما في مسند احمد بسند الحسن انه صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج يعني الفريضه، فان احدكم لا يدري ما يعرض له، فقد تذهب الصحه وقد يطيع المال وقد لا يقدر الانسان على اداء هذا الركن الكبير من اركان الاسلام. ومن شروط الاستطاعه بالنسبه للمراه ان تسافر المراه المسلمه مع محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامراه مسلمه ان تسافر مسيره يوم بليله الا مع ذي محرم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجلا بامراه الا مع ذي محرم، ولا تسافر امراه الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اني افتقدت في غزوه كذا وكذا، اي تشلت اسمي في قائمه المجاهدين، وان امراتي خرجت حاشه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحش مع امراتك. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ومن هو كائن وما سيكون. يعلم الله اننا سنخش الان بيته الحرام والطائرات والباخرات او البواخر والسيارات المكيفه. والله سبحانه وتعالى هو الذي شرح: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالامر لا يحتاج الى حزلقه او فزلكه عقليه، وانما ينبغي ان ندعي لامر الله وشرع سيد البشريه صلى الله عليه وسلم. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. والحديث عن فضل الحج حديث طويل، ولكني اريد ان اعزيز على العناصر كلها باذن الله تعالى. تدبر معي في ايجاز كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. يا لها من كرامه! من حج فلم يرفث اي فلم يجامع امراته ان كانت امراته معه، او من حج فلم يرفث اي فلم ياتي باي عمل من اعمال الفسق او المعاصي او الاثم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. وفي صحيح البخاري من حديث عائشه انها قالت: كنا يا رسول الله نرى الحج افضل العمل، افلا نجاهد؟ نرى الجهاد افضل العمل، افلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن افضل الجهاد الحج المبرور. واختم لهذا الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند حسنه الترمذي وضعفه الامام احمد وغيره، الا انني مع من قال بتحسين هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمره، فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي كيلو حبة الحديد والذهب والفضه. هذا عن وجوب الحج وفضله ايها المسلمون الكرام. فمن يسر الله عز وجل له فيجب عليه أن يتعجل لا سيما لحج الفريضة ولا يخشى الفقر، فإن الحج سبب من أسباب الغنى وسبب من أسباب تطوير الآذان والقلوب. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا حجة لبيته الحرام وزيارة لمسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقهر عليه. ولكن السؤال الذي يتبادر الآن إلى الأذهان، هل عرفتنا قصة هذا البيت المبارك الذي جعل الله الحج إليه ركنا من أركان هذا الإسلام العظيم؟ هذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، قصة بناء البيت. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة هي مكة، فلماذا سميت مكة ببكة؟ البك في اللغة هو الزحام الشديد، لذا سميت مكة ببكة لشدة الزحام فيها في مواسم الحج والعمرة. والبك في اللغة أيضا هو كسر ودق العمر. قال عبد الله بن الزبير: ما قصد أحد مكة بسوء إلا دق الله عنقه. ما قصد مكة شبار بسوء إلا دق الله عنقه. وكلكم يحفظ سورة الفيل ويعرف قصة أبرهة الذي جاء يوما لهدم بيت الله الحرام، فجعله الله عز وجل عبرة لكل من يعتبر. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فالبك هو الزحام، والبك هو الكسر ودق العنق. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصلي فالأول تمسي. ما قصة هذا البيت؟ اختلف العلماء في أول من بنى البيت، فمنهم من قال إن أول من بنى البيت الحرام هم الملائكة، ومنهم من قال إن أول من بنى البيت هو آدم عليه السلام، ومنهم من قال إن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن القواعد كانت قديمة، وأن الذي رفع قواعد البيت هو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بنص القرآن الكريم. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سعاد بكم الى وراء قليلا، لو نقرض ابراهيم من بيته وماله وقومه ونعره عبده، فرجع ابراهيم في هجره مع امراته ساره الى ارض الشام، فلما تعرضت بلاد الشام الى مساحه طاحنه فكر في هجره الى مصر، وراى رجلا من المصريين ساره فافتتن بجمالها واسرع الى ملك مصر في هذا الزمان واخبره عن جمال ساره، فارسل هذا الطاغيه الى ابراهيم فساله عن ساره فقال: انها اختي، يقصد أنها أخته في الله أو في دين الله عز وجل، فليس على ظهر الأرض من يوحد الله في هذه اللحظات إلا إبراهيم وسارة عليهما السلام، لأنه لو قال زوجتي لقتله هذا الملك. فلما أمر الملك بنبي سارة وقفت أمامه وقال إليها دعت ربها عز وجل، فأخذ الله يده أي سل الله يده، فقال تضرع إلى الله عز وجل ولا أضرك بعد ذلك، فتضرعت إلى الله سبحانه، فأرسل الله يديه ولكنه سمع فيها نفطة ثانية، فقال إليها فتضرعت إلى الله فأخذ الله يده أي سلها. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الصادق الذي يوقف عن الهوى، فقال إليها في المرة الثالثة فتضرعت إلى الله فاستجاب الله سلها فأخذ الله يده أي شلها، فقال تضرع إلى الله ولا أضرك بعدها، فتضرعت إلى الله فأرسل الله يده فنادى على وزرائه وأمرائه وحاشيته وقال ما أدخلتم علي إنسانا بل أدخلتم علي شيطانا، أخرجوها وأخدموها هاجر أي أعطوها هاجر لخدمتها. فانطلقت سارة مع هاجر على إبراهيم وهو قائم يصلي لله جل وعلا، فالتفت إليها إبراهيم وقال مهيمة مهيمة أي ماذا فعل الله بك يا سارة؟ فقالت رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر، رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر. فوهبت سارة هاجر لإبراهيم، فلما رزق الله إبراهيم من هاجر لإسماعيل دبت الغيرة في قلب سارة، وطلبت من إبراهيم أن يهاجر مع هاجر وولدها إلى حيث أراد الله عز وجل. فانطلق إبراهيم في رحلة طويلة مهلكة عبر الصحراء تحت حرارة شمس وحرقة، تذيب الحديد وتطهر الحجارة، إلى أين؟ إلى مكة شرفها الله، إلى أكلة مرتفعة، أو إن شئت فقل إلى قواعد البيت الحرام. وفي هذا المكان، وأرجو أن تعيش معية قلبك وخيالك في هذا المكان، في هذه الصحراء المخترع المهلكة التي لا أنس فيها ولا أنس، وضع إبراهيم هاجر ورضيعها إسماعيل عليهما السلام، ووضع عندهما شرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. والحديث بطوله رواه البخاري في أول كتاب الأنبياء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وضع إبراهيم عند هاجر ورضيعها سقاء فيه ماء وشرابا فيه تمر، وأراد أن يصلي. أسألك بالله أن تعيش بقلبك وكيانك معي في هذه اللحظات، صحراء لا أنس فيها ولا أنس، لا حياة فيها على الإطلاق، وأراد إبراهيم أن يخرج هاجر وولدها فتعلق به هاجر وقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ أي في هذا الولد الذي يعثر فيه أمامنا؟ وإبراهيم لا يرد بل ولا يلتفت، وهو في طريقه ينفذ أوامر الله جل جلاله. ففطنت هاجر معلمة اليقين للدنيا، فطنت بذلك وقالت لإبراهيم الله أمرك بهذا، فأشارت رأسه فقط أي نعم، فقالت هاجر قولتها الخالدة إذا لا يضيعنا، إذا لا يضيعنا. يا له من درس، من دروس اليقين، يا لها من درس من دروس التوكل على رب العالمين تعلمه للدنيا كلها. هاجروا عليها السلام الى الله وجوهنا، حق على الله اخذه الله على نفسه، فليس لمخلوق حق على الخالق. حق على الله لمن استطاع ان يحسن بدايته وان يحسن نهايته وان يتولى بين البدايه والنهايه اعادته. حق على الله لمن استطاع ان يستره الله فوق الارض ويوم العرض وتحت الارض. قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلمائها ورجالها ونسائها الى تعلم هذا الدرس من هاجر الى الله ونعمة. كان اقسم بالله العظيم ان من ابناء الامة الان من يثق في بعض دول الارض كاملك وفي بعض امم الارض اكثر من ثقته في خالق السماء والارض. ولا حول ولا قوة الا بالله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. مالكم لا تنصرون لله وكارا. الا توحدون الله حق توحيده ولا تعبدون تقدرون الله حق قدره. ما لكم لا ترجون لله وقارا. اذا لا يضيعنا الله ابدا. انظروا الى النتيجه. هل ضيعها الله؟ هل ضيعها الله ورجعها؟ يا الله يا الله. فتذكروا معي بالذي اجراه الله لهاجر بل وللمسلمين جميعا من الخير ببركه نقيلها في الله وببركه توكلها على الله جل جلاله. لا زالت الامه الى يومنا هذا تجني ثمره يقين هاجر، تجني ثمره التوكل على الله من هاجر عليها السلام. نظرت هاجر الى رجلها بعدما انتهى الدمر وانتهى الماء. عطشت هاجر وعطش الغلام المبارك، بل وجدت اللبن في ثديها من شده الجوع والعطش. وانا ارجو ان تتصور معي صحراء مكه لا ظل. فربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي فرع عند بيتك المحرم. لا انس ولا انس حراره تغيب الحديد والماضي وتصهر الحجاره. بل صدقوني ان قلت لكم ان اشعه الشمس وحدها حين تنعكس على الرمال تكاد الاشعه المنعكسه ان تاخذ الابصار. ومن سافر منكم الى الحج والعمره وسار في هذه البلاد لحظات خارج السني كادت راسه ان تشوى من شده الحراره. فتصور هذا المكان وهذه اللحظات. ام ترى ولدها ورضيعها يتلطف يتبلى يلزم انفاسه الاخيره وهو هي الام. تنظر اليه بامر الام. انطلقت بسرعه الى اقرب جبل يليها من الارض الى جبل الصفا تبحث عن اي شيء لعلها ترى احدا. فارتقت جبل الصفا ثم نظرت هل ترى احدا؟ فلم ترى احدا. فانطلقت الى الوادي اي الى مكان يسعى بين الصفا والمروه. وانطلقت تجري ثم ارتقت الى المروه. يقول ابن عباس وهو يحاكي ما فعلته هاجر وقد رفعت ذراعها. هل ترى احدا وهي تسعى سعي الانسان المجهود سعي الانسان المتعب؟ حتى ارتقت الى الصفا ثم الى المروه ثم الى الصفا في 7 أشواط كاملة يقول مع الدرس صار النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. وكأن الله أراد أن يكرم هاجر فأمر الحجاج أن يسعوا بين الصفا والمروة 7 أشواط كاملة كما سعت هاجر عليه السلام. فذلك سعي الناس بينهما. وفي الشوط الأخير وقفت على المروة فعدت وأرجو أن تتصور أيضا 7 أشواط لشاق فتن اشعر بالألم واشعر بالتعب وتصور أمة ضعيفة حصلها الألم النفسي وحصلها الألم البدني وأنهكها الجرح الشديد ومع ذلك سعت هذه الأشواط الكاملة لعلها تجد شيئا لهذا الغلام الذي يتلوى أو يتلفظ فلم تجد شيئا. وعلى الصفا وعلى المروة في الشوط الأخير سمعت صوتا فقالت للمسيح صغي صغي كأنها تقول كأني أسمع صوتا. ثم اتجهت لبصرها مباشرة إلى موضع الغلام المبارك فسمعت صوت الملك أي جبريل يتنزل إلى الأرض بأمر الملك. رأت جبريل عليه السلام فنادى عليها جبريل وهو يقول لا تخاف لا تخاف إن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. فبحث الملك الأرض بعقله أو بجناحه ففجع الله عين جلده فلما رأت هاجر الماء خشيت أن ينفاح الماء في الماء والصحراء فجعلت تحوطه أي تجعل له أحواطا حتى لا يفرز الماء والصحراء. يقول ابن عباس يقول النبي رحمه الله هاجر لو تركت زمزم أي لو لم تفرز منه لكانت زمزم عينا معينة ولكن لحكمة أكثرها وعلمها الله سبحانه العزيز الحكيم. وفي رواية رقراقة في ظل رواية البخاري عند من حديث ابن عباس وقطع على رواية عند الطبري من حديث علي بسبب حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب الحج في الفتح قال جبريل لهاجر من أنت حينما نزل إلى الأرض سأل هاجر وقال من أنت؟ فقالت هذا الفقيهة أنا أم ولد إبراهيم. لم تقل أنا هاجر بل نزل نفسها إلى معرفة فإبراهيم معروف لأهل السماء أنا أم ولد إبراهيم. فقال لها جبريل وإلى من وكلكما أي إلى من تركتما في هذا المكان؟ فقالت هاجر وكلنا إلى الله. فقال جبريل وكلكما إلى كافر. أليس الله بكاف عبده وفي قراءة أليس الله بكاف عبادة وكلكما إلى كافر. انظر إلى ثمرة اليقين وثمرة التوكل على رب العالمين. فجر الله لها عين زمزم وجاءت قبيلة زرها وغيرها وسكنت هذا الولد فيها الكفر الذي لا انس فيه ولا انس ولا باء. وجعل الله تبارك وتعالى حياه في هذا المكان الى يومنا هذا ببركه التوكل عليه وبفضل اليقين فيه سبحانه وتعالى. فما احوجنا ايها المسلمون الى ان نتذوق الطرف اليقين وحلاوه التوكل على رب العالمين. والله لكاني امنع الان امراه الاخرى عن ذمه الدنيا هي الاخرى درسا عظيما من دروس التوكل على الله ودرسا كبيرا من دروس اليقين في الله. كيف اتحدث عن يقين هاجر ولا اذكر يقينها وتوكلها الان؟ انها ام موسى على نبينا وعليه الصلاه والسلام. هل سمعت في تاريخ الدنيا عن امراه يقال لها ان خفت على ولدك فاسقيه بيمن؟ وأحيى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإن خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أين يكون هذا؟ أن تلقي حكما بيدها تلقيها في اليم؟ فرعون غضب عنه، كان هذا حد الأطفال، وهو يريد هذا الطفل بعينه. ولكن يبقى الله عز وجل الا ان يتوفى موسى في قصر فرعون بنعمه ويتهدى التابوت حتى يصل الى قصر فرعون ويرسل الله نبيه موسى هذا الطفل المبارك الرضيع. ونشيد بماذا يا شباب؟ بالقنابل النوويه او الجوف النوويه؟ لا، وإنما بستر رقيق قد لا يخطر أحدنا على بال، كما قال ابن القيم: أنا وهو ستر المحبة، ألقى الله الحب لموسى في قلبي سيدة القصر الفرعوني. فلما نظرت امرأة فرعون إلى موسى قالت: قرة عين، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقدم المراد على هذا الطفل المبارك سؤالا، لأن الله وعد أمه أن يرده إليها. ولما قدموا هذا الطفل لأمه التقم ثديها لتسعد ولتقر عينها ولينشرح صدرها. فليض الأمس القريب كان من تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي اليوم ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. ثمرة اليقين، ثمرة التوكل على رب العالمين. وأنا أقول أنه من الجفاء أن أتحدث الآن عن اليقين ولا أتحدث عن يقين رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراجي بيقينه يقين الأنبياء. إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إن صاحب أعلى يقين في الأمة كلها بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسنة صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما فوافق ذلك مالا كان عندي، فقلت: وقاتل عمر رضوان الله عليه، اليوم اصدق ابا بكر ان صدقته يوما. يقول عمر: فجئت للنبي بنصف مالي، فقال له المصطفى: ما اقلت لاهلك يا عمر؟ قال: اقلت له مثله يا رسول الله. يقول عمر: فجاء ابو بكر بكل ماله، فقال له المصطفى: ما اقلت لاهلك يا ابا بكر؟ قال: اقلت له الله ورسوله. ولله بر من قومه اذ يقول. هذا هو ابو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقه يحوم حول حب الايثار، فالقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر امنا مطمئنا، فرفع الطابور الحب الى حوصله المضاعفه وتركه هنالك، ثم علا على اثمان شجره الصدق يغرد الصديق باغلى واعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الابقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا بالغاء وصف ربه الاعلى ولسوف يرضى. قال الله تعالى لنبيه المرتضى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا ما قاله لصديق الامه، قال الله في حق عبدك ولسوف يرضى. انه اليقين يقول كثير من شباب يقول ويقول: اعمل في الخمر من يقدم الخمر، وانا اريد الزواج والعفه، واريد ان اوقف بيتا، فهل يجوز لي ذلك؟ نقول: اين التوكل على الله واين اليقين؟ انت اتيت لتبحث عن النتيجه دون ان تحقق المقدمات، فالرزق يقولها مقدماتها كلها. هذه النتيجة التقوى، اليقين، التوكل على رب العالمين. أوليس ربك هو القاتل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله لو صدق يقيننا في ربنا ولو صح توكلنا على الله لرزقنا كما يرزق الطير فإني سأكذبك وسأصدق الله ورسوله أوليس رسولك صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في مسند أحمد سند صحيح من حديث عمر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماسا وتروح بطانا فحققوا التقوى يا شباب وحققوا اليقين في الله وحققوا التوكل على الله بترك المعاصي وامتثال اوامر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده والله سترزقون من حيث لا تعلمون لان الرزاق هو رب العالمين قال سبحانه وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين قال سبحانه وما من دابه في الارض الا على الله على الله ولا على الشرط الملحد عن فرد الكافر إلا على الله يمسها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال تعالى وفي السماء رزقكم السماء ليس في الأرض إنها في فتح في الأرض وإن مفتك في الأرض وإن كمن إدارتي في الأرض وإن مصنعي في الأرض وإن مزرعتي في الأرض والله عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وليس الرزق في الأرض لنعلم يقينا ان الاخذ بالاسباب في الارض لنعلم ان الاخذ بالاسباب او ان الاسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع الا لامر مسبب الاسباب جل جلاله فلتلتفت قلوبنا الى السماء الى الله تبارك وتعالى اانتم اشد خلقا ام من في السماء اانتم اشد خلقا من السماء الله تبارك وتعالى قل أأمنتم من في السماء لتلتفت قلوبنا إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى لنعلم أن الرزاق وحده هو الله جل وعلا ما أخرجنا إلى هذا الدرس وعدنا لمرة أخرى إلى بناء البيت فلقد أخذت هذا العنصر الثالث من عناصر اللقاء ألا هو درس في اليقين مع حديث ابن عباس حتى لا ننساه واسمع الى ابراهيم بلغ اسماعيل مبلغ الشباب فعاد ابراهيم اليه يقول له يا اسماعيل ان الله امرني بامر قال اسمع ما امرك الله به فهو الابن البار الذي قاله لابيه قبل ذلك يا ابا افعل ما تؤمر فتجدني ان شاء الله من الصابرين فقال ابراهيم ان الله امرني ان ابني له هاهنا بيتا واشار الى سكنه مرتفعه الى قوائم البيت فقال اسماعيل افعل ما امرك الله به فقال ابراهيم انطلق تاتني بالحجاره فانطلق اسماعيل ياتي لابراهيم بالحجاره وابراهيم يبني وارتفع البناء وعجز ابراهيم عليه السلام ان يكمل البناء وان يرفعه فجاء اسماعيل بحجر فوضعه الى جوار الكعبة ليقوم عليه ابراهيم وهذا هو المقام على الراجح كما قال البخاري فلما صعد ابراهيم على هذا الحجر غاصت قدماه فيه وكان الله عز وجل اراد ان يثبته وان يثبت بنيانه واقدامه وكان هذا المقام ملاصقا للكعبة حتى تولى الخلافة عمر رضي الله عنه فوجد الطواف يعاد بهذا المقام فأخر عمر الحجر أي المقام إلى موقفه الذي فيه الآن كما قال البخاري رحمه الله تعالى وقال إبراهيم على المقام وأتم البناء وبقي أرفع الحجر الأسود فقال إبراهيم لإسماعيل انطلق فأبني حجر أي أتم البناء فانطلق إسماعيل وعاد فوجد حجرا عجيبا غريبا ليس من جنس حجاره الكعبه فسال اسماعيل والده من لك بهذا فقال ابراهيم اتاني به من لا يتكل على بنائي وبنائك اتاني به جبريل من السماء وهذا الحديث فراه الإزرقي والبيهقي والمجرير والنبي حاتم والحاكم، وذكر روايات فشاح السيوطي في الدور المنثور بأسانيدها، وقال الحافظ ابن حجر في فتح كتاب الحج وأسانيدها قوية، وأسانيدها قوية، أي أسانيد هذه الروايات قوية. ومن المعلوم كما تنزل من نسائه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود من الجنة. وفي رواية الترمذي بسند ضعيف عند بعض أهل العلم وحسن عند بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود كان أبيض ناصع البياض فسودته الذنوب او خطايا بني ادم. واتم ابراهيم البناء كما في الروايه التي خرجتها عليها، فقال الله لابراهيم: اذن للناس بالحج. فقال ابراهيم: لا اطلع ما يقدر صوتي. قال: اذن وعلينا البلاء. فتحرك انت للدعوه ودع البلاغ على الله ودع النتائج الى الله. لا تقل من ادعو ولا يحظى بين يدي في دروس العلم الا القليل. كنت على من شانك، شانك ان تبلغ ودع البلاغ والنتائج والثمار على العزيز الغفار. اذن علي البلاغ. قال ابراهيم: وماذا اقول؟ قال الله عز وجل: قل يا ايها الناس ان ربكم قد فرض عليكم الحج الى بيته العتيق فحجوا. يقول علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فسمع نداء ابراهيم من بين السماء والارض: الا ترى انهم يجيئون من كل فج عميق يقولون لبيك اللهم لبيك. لأن الذي وعد بالبلاغ هو الله تبارك وتعالى. هذه بإيجاز شريف هي قصة بلاد البيت. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، لحظات على عرفات. وأول وقفة أقفها مع حضراتكم على عرفات لأذكر بفضل هذا اليوم. فنحن اليوم في يوم عرفة، في يوم جمعة، عيدان، اجتمع بفضل الله عز وجل. ففي الصحيحين أن حضرا من أحبار اليهود جاء يوما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، والله لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: ما هي؟ فقال الحضر: هو قول الله تعالى: اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال عمر: والله اني لاعلم المكان والزمان الذي فيه نزلت. ولقد نزلت على رسول الله وهو واقف بعرفة. وفي رواية ابن عباس في الصحيحين: نزلت في يوم عيدين، يوم عرفة ويوم جمعة. إنه يوم النظار، إنه يوم العظيم. فهو أفضل الأيام عند الله في العام كله. والجمع بينه وبين فرض الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وأن يوم عرفة هو أفضل أيام العام. فهو يوم يتجلى فيه صاحب الرحمن جل وعلا على عبيده، على حجاج بيت الله الحرام، بل وعلى الموحدين في كل مكان. ليس على عرفات فحسب. اسمع للنبي المصطفى. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم، ما من يوم هو أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه حديدا من النار في يوم وإنه الذي لا يؤمن ويليق بكماله وجلاله، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإنه الذي لا ثم يباهي بهم الملائكة فيقول الله سبحانه: ما أراد هؤلاء أن لا أرادوا في الشرك وفي رواية سببها حسن. يقول الله سبحانه: انظروا عبادي، يقول للملائكة: انظروا عبادي أتوني شعبا غبرا من كل فرش عظيم أشهدكم لأني قد غفرت له. وإنما أن المذكر في أول اللقاء بحديث رسول الله: من حش فلم يرفض ولم يفسح رجع لذنوبه كيوم ولدت أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما روي الشيطان أيها المسلمون: يوم من ما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل، ولما يرى من تجاوز الله عن الذنوب العظام. والحديث رواه مالك في الموطأ المرسلة، إلا أن الحاكم قد وصله في مستدركه بسند حسن: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل، ولما يرى من تجاوز الله عن الذنوب العظام. ولكن هل هذا الفضل الخير لمن وقف على عرفة فحسب؟ لا والله، لم يحرم الله الموحدين ممن لم يقدر الله له الوقوف بعرفة من هذا الفضل الخير. ففي صحيح مسلم من حديث ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفه يكفر ذنوب سنه ماضيه وسنه اتيه. فانصروا ايها الصائمون اليوم، انصروا بهذا الفضل العظيم. صيام يوم عرفه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما الوقفة الثانية التي سأقفها مع حضراتكم على عرفات، فهي وقفة جديدة يقبلنا لحضراتكم عالمية الإسلام على عرفات. فهذا أمريكي وهذا روسي وهذا أعجمي وهذا عربي يقفون جميعا على عرفات، تختلفت لحجاتهم ولغاتهم وألسنتهم وأشكالهم، كدليل عملي بارز واضح على أن الإسلام دين عالمي. لم يرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم للعرب فحسب، بل للبشرية كلها، للعالمين كافة. وإنما نراه اليوم على عرفات لهو دليل عظيم من الأدلة العقلية على ذلك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إلى آخر الآيات التي تبين عالمية هذا الإسلام. فالإسلام يا إخوة هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله لأهل الأرض دينا، بل ولن يقبل الله دينا سواه، قال جل في علاه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام دين الرسل ودين الأنبياء جميعا، ليس عند الله يهودية ولا نصرانية ولا إبراهيمية، ولكن الملة الحنيفية عند الله هي الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام دين نوح ودين إبراهيم ودين يعقوب ودين موسى ودين عيسى ودين سليمان ودين من آمن من الجن ودين محمد ودين من أسلم في السماوات والأرض. قال تعالى حكاية عن نبيه نوح في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. وجاء إبراهيم للإسلام فقال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

نلتقي إن شاء الله تعالى بتفصيل هذه الخطبة الجامعة غدا في خطبة العيد في الساد المنصورة بإذن الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل خطب الناس يوم عرفة فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية ابن عباس وأبي بكر في خطبة يوم النحر، وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي مرموح. يا لها من كلمة، يا لها من تفصيل عجيب يستحقه الله وقتاه. أنا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي مرموح. فدماء الجاهلية مرموحة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ليل. ولدى الجاهلية موضوعا كله، وأول لمن أضع ابن العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فكل شيء من أمور الجاهلية تحت النعل، حكم الجاهلية موضوع تحت القدم، وهو تنفية شريعة الله جل جلاله. ظل الجاهلية موضوع، حميمة الجاهلية موضوع، تبرج الجاهلية موضوع. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فوضع دماء الجاهلية، ووضع أمر الجاهلية، ووضع حكم الجاهلية، ووضع ظل الجاهلية، ووضع حمية الجاهلية، ووضع تبرج الجاهلية تحت القدر، تحت النعل. فلا ينبغي أن تفعل الأمة في أمر من أمور الجاهلية، ويجب أن تتبرأ من كل شؤون وصور الجاهلية، وأن تدعو وأن تخضع وأن تنقاد فقط لرب البرية سبحانه ولسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ثم قال الخطيب في هذا المحفل الجامع ضمن أصول الإسلام الكبيرة الكلية، قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بشرفة الله. في هذا الموطن الجليل الجليل الكريم يبين النبي كرامة المرأة ليرد على هؤلاء المسلمين الكذابين الأفتاكين الذين يتمنون ويدمرون على أن المرأة ظلمة الإسلام، والذي يؤلم القلب ويتعب النفس أن كثيرا من بني الإسلام قد تأثروا بهذه الدعوة التي نخلي فسادها عن إفسادها ونخلي فسادها عن إفسادها، حتى سجل لكثير من المسلمات أن الإسلام ظالم، وأن الزوجة الشام قاهر، وأن البيت سجن مؤقت، وأن التكاثر وأن الغموضة تكاثر الحوالي، إلى آخر هذه الدعاوى الخبيثة الخطيرة. والله ما كرمت المرأة في دين كما كرمت في دين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلقد كرم الإسلام المرأة أما، وكرم الإسلام المرأة زوجا، وكرم الإسلام المرأة بنتا. ولو عدتم إلى تاريخ المرأة عند اليهود وعند الرومان وعند الهنود وعند اليهود بل وعند العرب قبل الإسلام لعلمتم مكانة المرأة، وأنها كانت من سقط المتاع في الثرى والتباع، وكانت خصومة عندهم لا تستحق الحياة. فجاء الإسلام فرفع قدرها وشرفها، وما أمرها بالحجاب، وما أمرها بغض البصر، وما أمرها بهذه الأوامر إلا ليحفظ كرامتها، إلا لأنها قرة مرفوضة ولوحة مكرومة. والمرأة الآن في الأرض مهانة تستمتع بها وهي شابة جميلة، فإذا بلغت سن ما ملقى بها في إحدى دور الحجاج والمسلمين لا ملتفت إليها ولا ينظر إليها أحد، حتى الأولاد يتركونها من سن مبكرة ولا يأتون إليها إلا في كل عام مرة فيما يسمونه الاحتفالات أعياد الميلاد. فتذكر أن النبي كرم المرأة على عرفات، قال: اتقوا الله في النساء فإنك أنكم أخذتموهن بأمان الله واستحليتم فروجهن بكلمة الله. الله الله في النساء أيها المسلمين، أيها الزوج الظالم، أيها الزوج الظالم، اتق الله في زواجك. هذه وصية رسول الله لك فلا تعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتق الله في مراتك وعلمها أمانة وتسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، والذي سيخاصمك عنها سيخاصمك عنها. ورسول الله قال لي قال المصطفى: إني أحرز حق الضعيفين، إني أحرز حق الضعيفين، أي ألحق الإثم والحرجة بكل من أتى إلى هذين الضعيفين. من هما؟ اليتيم والمرأة. حصنك دونهما رسول الله. فاتق الله أيها الزوج في مراتك واعلم بأنها أمانة وستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. ثم قال الحكيم في آخر خطبه الجامعة: وقد تركت فيكم ما لم نضل بعده إن اعتصمتم به كتاب الله تعالى. والله ما زلت الأمة وضاعت إلا يوم أن تخلت عن سبب العز وعن سبب الكرامة، إلا يوم أن تخلت عن كتاب الله، ولا عزة لها ولا كرامة إلا إذا عادت من جديد إلى كتاب الله، فأحلت حلاله وحرمت حرامه ووقفت عند حدوده آية آية وحكما حكما، بل وكلمة كلمة، بل وحرفا حرفا. والعودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل إن الأمة أمام حق الإسلام وشرط الإيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأخيرا، ألا نتذكر بهذا المشهد الجميل ونحن ننظر إلى حجاج بيت الله الحرام يلبسون هذه الأكمام البيضاء؟ لا فرق بين أمير وحقير أو غني وفقير، الكل سواء، متضرع إلى الله متجه إلى الله لا يلتفت إلا إليه سبحانه. كل يناجي عبده بلغته وصوته، وسبحان من لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات. ألا يذكرنا هذا المشهد أيها المسلمون بمشهد المنطق الأعظم حين تقف البشرية كلها حفاة عراة غرلا بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أرجو أن لا تنسى هذا المشهد وأن تأخذ صورة مصغرة له بوقوف حجاج بيت الله على جبل عرفات لتتذكر وقوف البشرية على بساط العدل في أرض المحشر بين يدي رب الأرض والنار. الشمس فوق الرؤوس وجهنم قد أتي بها تزفر وتزمجر لها 70,000 دمام، مع كل دمام 70,000 غلب يضرونها، والحديث في صحيح مسلم. وهي عاقبة لغضب الله الذي لم يغضب في غضبا كما غضب في هذا اليوم. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في هذه اللحظات البشرية كلها تقف غارقة في عرقها بقدر أعمالها للسؤال عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير. فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من معصية قد كنت أخطيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك، فتذكر هذه اللحظات واعلم بأنك مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعيك بالسؤال هذا. تذكر معي قول الله تعالى: وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولله فهو القائل: مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامة والسماء تنور. إذا كورت شمس النهار وأذنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشارة عطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوقوف لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الجليل توسم بيمينه طي السجن كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين سطور، وإذا الجليل بأمه متعلق، وإذا الوليد بأمه متعلق يخشى الكفار فقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جنازة كيف المصر على الذنوب مهور، هذا بلا ذنب يخاف جنازة كيف المصر على الذنوب مهور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب الكثير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتن على طول البلاء صبور، اللهم لا تدع لأحد منا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لأحد منا في هذا اليوم العظيم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طالعا إلا جده وكتبته، ولا حاجة إلا كرها، ولا فيها فرحا إلا قضيته يا رب العالمين. لا ولا منا شقي ولا محروم، اللهم انا نطلب عليك في هذا اليوم العظيم الكريم ان تشمل جميع حشاش بيتك الحرام بمغفره الذنوب وبالتطهير من الاثار برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انا وقفنا اليوم مع حشاش بيتك على بابك هنا سائلين ولمعروفك طالبين، اللهم لا تركنا خالقين ولا من رحمتك يائسين ولا من عظيم عفوك وفضلك غالبين، اللهم لا تخرجنا اليوم من هذا المكان الا بذنب مغفور وفعل مشكور وكفارتك الكبير ورحمتك يا عزيز يا غفور، يا من ملأ نوره الأركان